يقول بعض الناس عند انتهاء مؤذن من الأذان يرفعون أيديهم ويمسحون بها وجوههم، ومنهم من يمسح بها صدره، هل هذا ثابت في السنة؟ لا أعرف بذلك شيء يثبت في السنة. الذي أعرف أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها مقام لا يؤتاه إلا أحد وأراها أني أنا. قال عليه الصلاة والسلام حديث آخر: إذا سمعتم المؤذن فقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. في بعض الروايات في زيادات ولا تثبت، اللهم آت سيدنا، لفظ سيدنا لا تثبت، اللهم آت من مر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا ليس سيدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الموعد ميعاد ضعيف. وفي زيادة أخرى: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والدرجة الرفيعة، هذه الزيادة غير ثابتة. هذا الذي ثبت في السنة. فإذا سمعت الأذان فأقول مثل ما يقول. في الحيالتين تقول صلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض العلماء يجمع بينها، والصلاة خير من النوم تقول صلاة خير من النوم، وإذا أتم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول رضيت بالله رب الإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. وبعضهم يقول هذا إذا سمع الأذان مباشرة، ثم تأتي بالدعاء. متى يستحب رفع اليدين في الدعاء؟ أماكن مواضع لا يوجد تحديد. من آداب الدعاء أن ترفع يديك، لكن في مواضع دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرفع يديه فليس من السنة أن ترفع، وفي مواضع دعا ورفع يديه السنة أن ترفع. في عرفات رفع النبي صلى الله عليه وسلم، على الصفا رفع، وعلى المروة رفع، في مزدلفة رفع، في منى رفع، في الجمرات الصغرى والكبرى رفع، في الاستسقاء رفع، مواضع كثيرة. حيث رفع نرفع، وحيث دعا ولم يرفع لا نرفع، وحيث ورد الدعاء مطلقا فيجوز أن ترفع، بل هذا من الآداب في الدعاء. الله أعلم.